أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من الممكن أن يرى الله جل وعلا في المنام؟ نعم، من الممكن، من الممكن أن يرى في المنام. نعم، المنام غير اليقظة، إنما ننفي هذا في اليقظة في الدنيا، أما في المنام يمكن. نعم، لمن تأهل لهذا، لمن تأهل لهذا. هم كل واحد من الخرافيين ولا يقول إني رأيت الله، لا، إذا كان من أهل الإيمان والعقيدة والعلم يمكن، أما إذا كان من الخرافيين ومن الدجالين فلا يصدق. نعم.